قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. جزاكم الله خير الجزاء. مايك في الأستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عثيمين، أنكون متفون أو يقرأت ربر يا قرأت ربر سلزي أنت يعني محاضرة يعني تفسير نزي كوني بتأم تنو أشجارينو سلزي وندمي أبو عثيمين قرانو بتأم قنجانو جن مايكو بتأم كده نبر ይቆራረጥ ነበር ማለት ነው። እንደዚህ ነው ወንድሞች ወይስ ለኔ ነው እንደዚህ የተሰማኝ? እስቲ ንገሩኝ። ለኔ ነው እንደዚህ የተቆራረጠ የተሰማኝ ወይስ ምንም መቆራረጥ የለበትም? አቡ ዑሰይሚን አው አለው አለው አለው አው ናም አው አብዙ ሁሉ አው አለ እና አላህ ያብጀው ነው የምንለው ኢንሻአላህ። እሺ እስቲ እንጀምር ተፍሲሩ። የዛሬ ተፍሲር በጣም ቆንጆ ተፍሲር ነው። ማንነታችን የሚያሳውቅና እስላሞች ከሌላ ሃይማኖት ለይቶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተቀደሰ ሃይማኖት መሆኑንና እውነተኛ ሃይማኖት መሆኑን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚናገርበት አያት ነው ያለው። ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ በጣም በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ بقوله ويحذركم الله نفسه الى سبحان الله العظيم ልብበል ወንድሞችና እህቶች እኔ ለምሳሌ በጣም በጣም ያኔ በብትር አድርጌ እመታሃለሁ ካልኩ ይህ ማስጠንቀቂያ ነው አይደለም? የምትፈራው ምንድን ነው? የምትፈራው ብትሩን ነው አይደለም? ለምሳሌ እኔ ዛሬ እንደዚህ ካደረክ ወላሂ በጥፊ አድርጌ ነው እስከ ራስ እስከሚዞር ጥፊ ነው የምሰጥህ ስል የምትፈራው ምንድን ነው? ወንድሞች ጥፊው ነው? ጥፊ ትፈራለህ አይደለም? እስቲ ያው ነው በሉኝ። ምክንያቱም አው ጥፊ ክሰጣለሁ ወይም ደግሞ በብትር አድርጌ እመታለሁ ካልኩ ብትሩን ትፈራለህ? ናዓም። ወይም ደግሞ እሳት ውስጥ ነው መከተህ ስለ በጣም እሳትን ትፈራለህ? ምክንያቱም የኔ ቅጣት በእሳት ስለሆነ። ላኪን እኔ ነፍሴን እንትን ካልኩ ያኒ ወላሂ ከኔ አትድንም ካልኩ ቅጣቱ አታውቀውም። እንግዳ ጥላቻ ከኔ ነው ወይም ደግሞ ጠብህ ከኔ ነው የምታገኘው ቅጣት ደግሞ ዳይሬክትሊ ከኔ ነው አይደለም? ከነፍሴ ነው ጥላቻ ማለት ነው። አላህ ምን ይላል? ወይሐዚሩኩም አላሁ ነፍሰሁ ይላል። ጀሀነም አላለም እዚህ ላይ እና እስቲ ከደረስን በኋላ እንገልጸዋለን። የቁል ስብሓነ ተዓላ ቱሊጁ ቱሊጁ፣ ለብዙ ሰዎች ይህች ቃል አዲስ ነች። ቱሊጁ ለይለ ፊነሃር ወቱሊጁ ነሃረ ፊለይል وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله الله كله يا الله شلوت انا يغلصو زي لاي. تولجو كلمه تولجو تسغبالله معناته نو تولجو ابزو غزي بجمع يتتقمو بتال فقهاوچنا علماوچ اذا اولج الرجل في فرج زوجته وجب او لم ينزل الى له بفقه يفقه نجر نو يعني ادله يعني نجر اذا اولج مالت السبلت بسوابلت كاس جباو مالت نو اذا اولج او اذا يعني وجب الغسل له لتم متطاب واجب هنا باتشوال انبني لهم بلو መስገድ አይችልም። ያኒ በመجرد የብልቱን ራስ ብቻ መግባቱ ያኒ ትጥበት ያስወጅባል ይላሉ ዑለማዎቹ። ኢዘን ዩሊጁ ቱሊጁ ማለት ያስገባል ማለት ነው። طيب ምንድነው የሚገባው እዚህ ላይ? ቱሊጁ ሌይለ ፊነሃር الله اكبر والله العظيم ትልቅ ትልቅ አያ ነው። ሌሊቱ ያለፈ ባንዳንድንትን ሌሊቱ በቀኑ ጋር ያስገባዋል አላህ ፈታናና ምን ይሆናል? ቀኑ የሌሊቱን ክንትን ክፍል ይወስዳል ምን ማለት ነው ቀኑ እና ቀኑ ያጥራል ሌሊቱ ይረዝማል ይህ ነገር ወንድሞች ያለንበት ነገር አይደለም ቱሊጁ ለይለ ፊ ነሃሪ ወቱሊጁ ነሃረ ፊ ለይል نقول تولج الليل نعم النهار أي تأخذ من طول هذه من طول هذا فتزيد في قصر هذا نعم كرجم ليلت تنش قرطه ود كانوا تاسغبنا اكل يهونالو ليتنا كان 12 12 ساعه يهونالو ويم دمو بزو نجر ليلت كوسده دمو أنو أجر هنا ليلته يعني إرزمان مالتنو ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء نعم سلزي ليلتنو ليلتو كأنو سيسرك ويمك أنو كليلتو سيسرك من هنا اللو بأرات السيزنس نزي انتن اراس سيزن الله دلم سامر وينتر منا من انبالو يتلاي اينت يا امت انتن لوت امت الهلال نعم هذا حق اذا يقول وقوله سبحانه وتعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اي تخرج الحبة دمو حبة عندت سندي هلاشنا قالنا دلم الله واندموج الله يلهم እሺ እና አንዲት ስንዴ መይታ ነች ስንዴ የደረቀ ስንዴ ይላል تخرج الحي من الميت አንዲት ስንዴ በመሬት ላይ ብናወድቃት ምን ትሆናለች حي ነገር ታወጣለች يعني ታበቅላለች ማለት ነው وتخرج الميت من الحي اي تخرج الحبه من الزرع والزرع من الحبه والنخل من النوى ለምሳሌ የተምር ፍሬ የተምር ፍሬ በመሬት ላይ ብትለቀው ምን ያወጣል تلكو يتمر زاف ياوت الهلال والنوى من النخلة دمو راسو تلكو زاف دمو تمر ياوت ال تمرو دمو زاف ياوت ال زاف دمو تمر ياوت ال ينو انقري كحي ميت فترال كميت حي فترال الهلال والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن يدمو آياو تشك موالتش يتش آيا يعني ككافرو كافرو من ماتنو ميت مالتنو يقابت شوال تخرج الحي من الميت كافر ميت نو والله والله قرآن ببزو بوتا ميت لال طيب كسو يتولد مؤمن كهنة حي بلال ويمدمو حي هنو عالمو عالم الشيخ ميت لجل والدي تشلال سلزي يقول بعدها والبيضة من الدجاج والدجاجة من البيضة نعم انقلال كدروي واتقال دروك انقلال دموي واتقال الال طيب يهن نقر الله سبحانه وتعالى بشورته ويادرقونه استنقبا بدن بتألك بلن بزيهج آية استنقبانا يا إخوة ألم تروا هذا بعينكم بايناتشن إيايينو أدلم يهن نقر نعم من في أوروبا مثلا بأوروبا اللاتشو بكندا بأمريكا اللاتشو كيف الجو الآن نانتي أهون ليليتو انديتنو كأنو انديتنو امتايوت واحد عندو كأوروبا كدنمارك وكسويسرا اندزي سيانا قرون مني لالو بتلي كنوروي كدنمارك نانتن مني لنيال أهون بلنو بكا this time أهلون يالنو جزي يعني بزهورنا بعصر يالو أرات دقيقة بيتشانو يلالو سبحان الله العظيم زهور كسجد كأرات دقيقة بوهالا عصري قبال للاكن دزي هذا اللم هذا اللم سلزي إيهنا قر يتلاوت أو من دنو الله اندزي سلا درقونو نا أرات دقيقة يقرمر والله بتعملو ميقرمو أي نعم أي مثلا የተኛው ቁዋ ነው እስቲ አሁን አሜሪካ ሩሲያ ተክላላ አውሮፓ ጋርች ቢሰበሰቡ والله والله ልብ በሉ ወንድሞች ዓለም በሙሉ ቢሰበሰብ ቴክኖሎጂ በሙሉ ቢመጣ ይሄን ነገር ፈቀቅ ሊያርጉት ይችላሉ አይችሉም ይሄ የአላህ ጉዳይ ነውና ሌሊቱን ከቀን እየሰረቀ ቀኑ ደግሞ ከሌላ ከሌሊት እየሰረቀ የሚለዋወጠው የጀው የአየር ሁኔታና የቀኑ መርዘም የቀኑ እንትን ይሄ የአላህ ጉዳይ ነው እንላለም ولو كان بيد احد مثلا بامريكا اج بيهن نرو ايه نجر سبحان الله وين بفرنسا اجي بينور نهون بتام نوارد نبرنيا لمن طرو يهنو يا اير هونيتا وين طرو يهنو يلليتنا يقن انتن لنسو يوسدوت نبر لنيا مطفو مطو يسطو نبر لكن الحمد لله الله اجي هنا ما اتنو بل يا اخوة ايه نجر የአይር ሁኔታና የሌሊት የቀን የፀሐይ ጨረቃ መውጣትና የከዋክብት መውጣት እንደዚህ በሰው እጅ ቢኖር ኖሮ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ለተጣሐን ማለት ነው ይፋጁ ነበር የሰው ልጅ ይፋጅ ነበር وحاربت الدول لسيطرة هذا الكون እና يعني ኃይለኛው የሆነ እንደ አሜሪካ እንደ ሩሲያ ይህን ነገር በሱ ስር እንዲያስገባ ብዙ ጦርነት ይታይ ነበር ምንድነው እሱ የጨረቃ የፀሐይ የሌሊት የቀን ሁኔታው በሰው እጅ ቢኖር ኖሮ والله ብዙ ጦርነትና ብዙ ደም መፋሰስ እናገኝ ነበር طيب يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ምን ይላል መሰላችሁ ስለዚህ يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا امه محمد نغروا سستي كلهم لهلهم سو نغروا لي الى الله قل لو كان معه الهه كما يقولون ان ذا كافروش اندميلوت 2 3 ناتشو اله ويم 5 ناتشو 9 ناتشو 3 اله يميلوا سوتشنا ان ذا كافروش دومو يعني بزو الهه لاچو بمكه نبي عليه الصلاه والسلام يعني اسلمنا يزو ከመዲና ወደ መካ ሲመጡ يعني መካ ነጻ ለማውጣ ሲመጡ 365 ኢላህ ነበሩ በካዕባ ኮናቸው በካዕባ አከባቢ እንደዚህ 365 ወይም 360 ኢላህ ነበሩ እና በአመት ስንት ቀን አለ 365 ለየቀኑ አንድ ኢላህ ነበር ስለዚህ አላህ ማን ይላል قل لو كان معه آلهة كما يقولون እነሱ እንደሚሉት ብዙ አሊሃ ቢኖር ኖሮ በዚህ اذن لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحان الله ونتكو نو አንዱ ኢላህ ለሌላ ኢላህ ጦርነት ከፍቶ እሱን ገድሎ አርሹን እሱ يعني አልጋውን እሱ ወስድ ነበር እንደገና ደግሞ ከሱ የበለጠና ኃይለኛ የሆነ ሌላ ኢላህ ቢገኝ ደግሞ ያለው ኢላህን ጦርነት አድርጎ ደግሞ ኢላሁን ተሸክሞ ወደ ባህር ይጥልና እሱ አልጋውን ይወስድ ነበር ቀንና ሌሊት በኢላሆቹ ጦርነት ታገኙ ነበር ታዩ ነበር ለኪን አልহামዱሊላህ አልከውኑ كله الارض والسماء والشمس والقمر كله بني اجنو يهونو እንጂ በሰው እጅ ቢሆንማ ብዙ ፍጅት ይገኝ ነበር ይላል ልክ አይደለም ወንድሞች አሁን አሜሪካ የጨረቃ እና የሰማይ የመሬት ሁሉ በእጇ ቢሆን ምን ተስቀር ነበር ምን ተሰጠን ነበር ምንም አይደለም እንዴ እና ምን ይላል وقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش ذي العرش مالت لتلقوا إله لتلقوا نقص السن أو دقوا راسات شو بألقالين دي واتقوا إتقروا نبار إلال سبحانه وتعالى إلى الكذب هلا إيرا نسوه هنا جيتا ما أنه يقواش شو ندزي هلت سوست إله هلت إله يالو مدنو يهما قواش سبحانه وتعالى نسوه هن جيتا چن صداتي بإقباو إن الله سبحانه وتعالى نسوه نو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا چلو كل إلنة السات أو جيتا ما أنه يملون دزي الله كون رسول يا امك وسننا ان يدمو يسن تكتل من لالن سبحانك ربي سبحانك عما يشركون سبحانك ربي سبحانك عما يكفرون نزي سوست اله منا من يميلو سوشكو انت جيتا نصوح يهونكو جيتا كزيه بتأمتن هلال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا كل فطرتكو الله ان يامغسنو انانته ناتشو انجي انانته سوتش ناتشو عند غزي 3 اله تلالاچو عند غزي يلم تلالاچو ويلاچو الى الله سبحانه وتعالى اذا يعني يا የሌሊትና የቀን መለዋወጡ ግልጽ ሆኖ ያየ ነው እንዲያውም በእጃችን እንትን ያየ ነው ያላህ ስራ መሆኑን አላህ ያስተውቃል ማለት ነው والآخر عند دمو من አለኝ يخبرني من اوروبا عند 10 ቀን አለ ይላል እንግዲህ እናንተ ነው የምታውቁት እኔ ብዙ አላቆም ግን የነገሩኝ ነው አባንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች 10 ቀን ወይም 2 ሳምንት ፀሐይ የማናይበት ቀን አለ ይላል ወነት ነው ይሄ ነገር ወንድሞች ፀሐይ የማናይበት ለሊት ብቻ የሚሆነው የት ለሄደ ለሊት ቀኑ የት ሄደ ቀኑ አላህ በሌሊቱ አስገባው እንዴት አስገባው ይሄ ነው እንግዲህ እናንተና እኛ ሁላችን የማናውቀው ይሄ ነው ቀኑ ወደ ሌሊት ላይ ሌሊቱን ዋጥ ያርገውና ለቀኑ ከዛ በኋላ ሌሊት ብቻ ሁለት ሳምንት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌሊቱ ደግሞ ይበላል ቀኑን ይበላውና 24 ሰዓት ደግሞ ፀሐይ ብቻ ይሆናል ማን ነው ይሄ ያርገው ሱብሃንአላህ አልአዚም ይሄ ነው ትርጉሙ እንግዲህ ቱሊጁ ለይለ ፊ النهار وتولج النهار في الليل ያለው ይሄ ነው ወንድሞችና እህቶ በደንብ ይግባንና يعني الله سبحانه وتعالى ቹለታው سيسرق اندزي ايه معناته ترجمه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل طيب اهون اني النجر من نجراتكم مندنو الله سبحانه وتعالى يا عالم النجر ليله بتشا بيادرغو نورو تملكتو انجدي اني بياچو الله بفيت ساستمر لو يميلو لو يميلو نجر بعقيده بتام بتام بتام ياسفلغال بلنا لو اندزي بيهون نورو يميلو نجر بعقيداتشن بتام اسفلاغي نو بقضاء وقدر جن اسفلغم انديت مساله لمثاله ترساتشن زمبلو بيادغ نورو اسكمن نموت درس من نهون نبر بله طيقنا والله من نهون نبر انغري كزنجرو بلاي يباسه ملكي نورن نبر جن الله بتوسنا امتات ترسو اسقومون استكاكلو نو ይበቃ ሀል ብሎ አስቆመው አይደለም እሺ እና አሁን በአለማችን ለሊት ብቻ ቢሆን ምን ነው ነበር ጠይ አይሆንም አትበለኝ ይስማል ይስማል ነው ወንድሞች ረባካቸው አንዳንድ ስጡኝ ዙበር የመረጥካቸው ኡነቴ ነው ንገረኝና ኪክና ረጋቸዋለን ከዚህ አላፍነቱ ወስደው እሺ ብለው ምንዳችን አልከ አላህ ነው ብለው እየረሱ ናቸው ስለዚህ በየአምስት ደቂቃ በየሁለት ደቂቃ አንዳንድ ብትሰጡኝ ባካችሁ እና ሌሊቱን ብቻ ቢሆን በአለም እንዴት እንሰቃይ ነበር طيب ቀን ብቻ ቢሆንስ ፀሐይ ብቻ ሌሊት የሌለው እንዴት አሳርፈን እንተኛ ነበር ይሄን አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በቁርአን قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا تقللا يعني ليلت بتشا بهن من إله إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون سبحان الله العظيم من نو كأن ليامت الله شو يمي تشلو باور من نبر الله ليلت بتشا بيادرقو يعلم هنيتا هزاك أطلو من إلال قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه سرمدا مالك على ما قرت كان بتشا بيهون صحي ما تتلق بتهون يلال من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنونه اذا لا من عليه نعم برهان كلا غنياچو انديت تهونو نبر يلال اذا دوم من يلال ليلت بتشا بيهون نعم من اله يعطيكم الضياء يعني انتو تشلما بهون انديت ارغاچو تصرفو نبر لمتهنيا ستفلغكو انا ارغاتا ياسفلغال تشلما ياسفلغال قزقز يالي اير ياسفلغال ايه نغر ما نيساتاچو نبر يلال ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الى الله سبحانه وتعالى اذا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ونقول نحن سبحانك ربي سبحانك وتأملوا معي قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ياسين متقروا سوش است بدن بتملكوت تي نغر وآية عند تأمر لنا است تملكوت تي لا الله سبحانه وتعالى تأمروا مندنو وآية لهم الليل نسلخ نسلخ من معناتنا تاقالاچو بغ ستتارد قداوان تسلخاله يعني منو قرفه تسوغداله تسلققواله አይደለም نسلخ ማለት የበግን ቆዳ ስትተረድ የበግን ቆዳ ቀርፈህ ተስለቀቀዋለህ ይሄ ነው ነስለህ አላህ ምን አለ ቀኑ ይወልና ከዛ በኋላ ቀኑን ቀረፈርገው ይቀርፈውና ያስለቀቀዋል ሌሊት ያመጣልና ያስቀምጣል ይላል እንደገና 12 ሰዓት ሌሊት ሲቆይ ደሞ ሌሊቱን ቀርፎ ደሞ ይጥለውና ነሃር ያመጣል ይሄ ማለት እኮ ነው وآيه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون يعني كاني قوينا كذا كانون قرفن نسلككنا چلما يمطال الى الله سبحانه وتعالى طيب كذا والشمس دمستي قما انتو صحايون تملكتو والشمس تجري لمستقر لها يعني انتو صحايوا دمو يروطش يروطش تهدنا ذلك تقدير العزيز العليم يهكو يا الله تشلوتانا ونجي صحينا شرقنا مريتنا كواكبت يميانكساكس بيدقيقاو بيسكندو بي يسكند فراكشن يهونو بذا استكاكلو ياسقمطو جيتاچن مسغانا يدرسو مسغانا يغباو الله سبحانه وتعالى يقتلنا من الى الله سبحانه وتعالى والقمر دومو است شرقاون تملكتو والقمر قدرناه منازل سبحان الله اخي والله العظيم عندان دغزي شاي يتطح يهچن بتشا اندزي مساسله كقران ياسوطا اندزي مساسله بتشا تقالاچو سيدنا داود مندنو يورده ود داود استماني صفلنيال ود سيدنا داود نبي الله يوردهو كتاب من بالال صافوت استي نعم لداود يورده زبور نعم زبور يبالال تقالاچو زبور بمولو ብዙ شرع አለ ነበርው እንደዚህ አርግ የሚባል አለ ነበርው መዝሙር ብቻ ነበር ምን ነው መዝሙር ሙገሳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌታችን እንደዚህ የፈጠርከው እንደዚህ ያደረከው ማን ያደርጋል እንደዚህ ያደረከው ይያለ ሰይድና ዳውድ መዝሙር ነበር እንዲያውም ክርስቲያን ምን ይላሉ የዳዊት መዝሙር ይላሉ بل نبياتي صلى الله عليه وسلم اندزي حالو لابو موسى الاشعري قران سيقرا سموتنا لقد اوتيت يا ابا موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا مثل مزمار داود يا داود دمص يسطح يمسلالنا قران ستقرا دس يلال قالوت ان داود زبورن يقرا مغسا نو بمولو لا الله مغسا تسبيح تهليل تكبير نو እና ወፎች ይመጡና ሰማዩን በጣም ይሸፍናሉ ከሱ ጋር መዝሙር ያደርጋሉ እንደ ተራራዎች በሙሉ በአለም ያሉ ተራራዎች በሙሉ መዝሙር ያደርጉ ነበር سبحان الله እነሱ ምላስ አውጥተው መዝሙር ያደርጋሉ نعم والجبال اوبي معه الى الله سبحانه وتعالى ከዳውድ ጋር መዝሙር አድርጊ ይላት ነበር طيب ስለዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ والله ኢማናችሁ ሊጨምር ትፈልጋላችሁ ልባችሁ ብርሃን እንዲገባ ትፈልጋላችሁ ወንድሞች ይሄ ነገር የማይፈልግ የለም እሺ ከአያቶቹ ተአምር ሆኖ አውጡትና አብሰልስሉት እስቲ እንትን በጣም ጫን ብላችሁ አኘኩት እስቲ ያኒ ጣዕም አለው ይውላችሁ ይህችን አያ والقمر እስቲ ወደ ጨረቃ ተመልከቱ ኢላ الله سبحانه وتعالى قدرناه منازل ايش معنى منازل እስቲ ባይናችሁ ትዩ አሁን ጨረቃ ብናየው ክብ ይሆናል لك أسرى مستنياو سيدرس بورو كبي هونال كذا هلا إيه كرنس يهدار من مالتنو ورو إيه تجرس هدنا كذا كنش الرسو يتأفال سلاسة سيون ويمز آزت أي سيون يتأفال كذا لك اندى عرج يبفيتون تنكرس لما يملسنا يوفر اندقنا يملسال يمالتنو والقمر قدرناه منازل يعني كرسوش مالتنو حتى عادك العرجون القديم عرجون القديم مالت مجمرة سيوطا اندسيل محرم اندسيل نديتي وطال لكن ده بناجر نوالن أمبار يأجي أمبار أثيا شوال بامارني أمبار يبالال نعم بثقرني بناجر نوالن بيجي يميهون سيتوش يميه درقوت يورك انتن من يبالال بامارني أمبار يبالال ويس بناجر نو من دونه شاوليا انبار ايش يا انبار يا اج انبار ورق انا وسو بزيه جمرال مجمرا سيوطا اندزي عينت طمزز يالي جمرنا يوفر يوفر يهدال كب يهنال من معناتنو كب 15 كن كورو الفوال معناتنو اندغنا يدكم يدكم يهدا هذا معنى الايه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم كذا قتلو سلا قرقنا سلا سلا صحينا سلا ليلتنا سلا قن يناغرال للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قرق عند كن كونو بل عند سكند كونو سد هنا يعني صحاين قدبالهو بلا تنش على سروا سرتا تاقم صحاي دومو عند سكند انكون يهون ጨረቃን መታለሁ ወይም ጨረቃን ቀድማለሁ ብላ ለክ የጨረቃን እንትን ቦታ ወስዳ ተሳስተ አጣቀም የማለት እኮ ነው ስለዚህ ሁሉ መጨረሻ ምን አለ ወኩሉን ፊ ፈለክን ይስበሁን ፈለክ ምን ማለት ነው አሁን አባማርኛ እንኳን ትላላችሁ እናንተ የነቢያችን ፈለክ ተከተለ ساتك فورمولاو بمولو ويم نغر بمولو نم ببلاشو ادم لمثالي واتر اتش تو واين اتش تو او نو ادلم واتر يتسراو ب اتش تو او نو انا كزي لا تنش كتقير وهاو يبلاشال معناتنو انا الله من يلال شرقاو ببوتاو صحاي ببوتاو كواكبت ببوتاو مريت تو ببوتاو اندزي نو يتقمطونا انديت كن انكون تساستوا يقوم لمارس يفلق الله من عليه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سبحان الله ترك الناس هاي تكمتتك بحساب دقيق جدا جدا ماتماتيكالي فيزيكالي اندزي بحساب بنتنو بسنتنا بإنشي تكمتوناتشو عندك أنكوان وان سنتيمتر تلالك يا الله تأمرناتشو كذلك تلالنا من إلى الله سبحانه وتعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب من ما رتنو اندزيه بلوكونو ميلان الله سبحانه وتعالى راسو راسوني يا مقوسي انان تندزيه بلاتشو امقوسون سبحان الله امقوسون يلا نعم يا ربي نعم تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ان لا الانيام طيب يا اخوانا يقول ابن القيم تلقوا يا ابن عالمو يا امه محمد عالم عالموش كم يبالوا عند ابن القيم من الال عجبا من امر ربي الال يا جيتاچن الله اكو نغرو بتام الله هو وندموش الله يلهم ويني ويني ايش الله اوكي ان من الى ابن القيم يقول عجبا من امر ربي بتام بتام يمدنق نو يا الله قداي برج مشيده يحمل سائل عند برج الله برج معناته بتام ببرتا برت يتعشقه نجر مرفيه ماغبيا ميللو نجر برج يبلال لمثاله عند ساطن امطته بارت معزنو بدبارغه كشفنكونا مرفيه انكون مغبيا يللو اير ما يغبابت نجر برج يبلالي انا عند نجر الله يبل الى ابن القيم بتام يتشغى عند برج الله يلال نعم يقول مشيد ارسورسو يتطلالفنا منم اينت نفاس يما يسغبا طيب يقول لا يدخل عليه هواء ولا ماء نعم حسب علمنا ان اسكمنا قدرس النفاس ما يسقبا وهو ما يسقبا فطره الليلال نعم يميغرماچو يي نغر ققلن نبلوالن يلال ونتلذذ به سنبلاوم دس يالن نبلوالن يلال كذا بحالا فإذا رب السماوات والأرض يخرج منه كائن حي يميقرماتشو كزيه يتحشق نقر منم اير يما يقبابتنا وحا يما يقبابت الله سبحانه وتعالى تلوكو قيتاتشن كذا روح يالو يسوت الإلال من دنو بلن بنتأيكو انقلالنو يلال ابن القيم ابن القيم من إلال انقلالنو انقلالن دزيهنو او ان انت تملكته من جي يستمر له نعم ان انقلالو برج مشيدنو الشك يالي مرفين قال ما يسقبا هواء ما يسقبا نو لكن الله كذا روح يالو درو ياوت علي الله سبحانه وتعالى انترو ابن القيم من دزي هلال كذا بهلا واعجب من ذلك كذا بلا يميدنك اوسالي يقال ان مني الدجاج يلالو يلال يعني لمسالي سو كميستوغا سيقنان يميافسو من دنو للي جميهون يميافسو مني يبالال منيو فساشنو بمهسانو قبتو لجي فترال ادلم دي يبريم اندزيهنو يفرسم يأهيامي هلوم اندزيهنو يدرو قني قرمال يميلو تنقر يلال ريح نوالي عند وند درو سيتن درو جمع سيادرق يميافسو عند نفاس نوالي ريح ندفس عينت نويلال كزينو نقول عليه تسراو يلال او كزينو نقول عليه تسراو انين جا اندزي اونت كونا ما بتعمل ميادنك او نقر سبحان الله انا ولدتم سيقنانيو فسنو يميساتنا كزانو نقول عليه ميساراو عليه نعم ويقول سبحانه وتعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والمن الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أنه كموتي نقر يعني حياتي اللو كاوتا حياتك اللو يموتي نقر كاوتا يموت مريت دمو وتسي ستعطي لزيه مريت إن أنتم كمريت إن لزيه نمتو وطويلان وكذلك تخرجون يهين يتشال قيتا إن أنت دمو كآثر أو تتو يعني اندنبرك المسكم من يكتوال إلى الله سبحانه وتعالى إذن هو الله من ما يكتوهم سبحانه وتعالى طيب إخواني ونموشنا هوتوش أليس المني شيئا ميت مني ميت هذا اللم مثل الله شو سبرم يوند سبرم منا يسيت سبرم ميت هذا اللم وي استبعد جهند زيازو من تاقن ياله درو وين وند ليج تاقن ياله ميت نو فساش نو نزي بأقرب الترق طولة من عندما نمس فساش نو هذا اللم دي لكن كذا هوتي اللو إبراهيم سراج في اللاقو تاتشن أمت الله أم عبدين يمبالو سوش كذا تفترو مالتنو هذا هو خلق الله من حي ميت ومن ميت حي طيب لو أعطينا أنا أقول لكم صراحة يهيتشن مني عند مني سبرموت إثاه أكبر شركة في العالم تلقوا فابريكا من بالو بعالم يالي يهيتشن بعند فنجال أرقن مني بنستو كزي ليج فتقر بنلو لفترة شلال أي فترة قن كذابة فيت منالو ياللوت فابريكاوش بألم ياللو فابريكاوش مني يسرو بالتلاتشو مني يسرو نعم دينام تستاتشو مسألة دابو وها قطلا قطل يعني نمسالة انتنو سقا ستاتشو عدلم بزي هرقاتشو اسبرم سرو بالتلاتشو واندموش سمون ياللاتشو يسن دينو انكو تلك نقرر من ناقرو ياللو فابريكا يا امريكا فابريكا تلكو بوين نا اير بولان يمسراو انتر فابريكاو تنش دابونا وها ستة كزيستي هوتي يالو مني سرا بتلو لسرا يميتشل سو يلم عدا لم دي بسو كسرا ما هوت سرا مالتنو انديوم اندو مغازين سانب عندك اندو مغازين عنب نبرنا بجرمن يجرمن منغست درونو انجديه نگر لاندو ساينتست بزو غنزب بزو دولار ببانك اسكمتو يتش روح حكو من دنتش روحو من دنو سكاون درس مستيرو يالقبان يروح قدينو انا تمرا مرالوت سنت قزي تمرا مرتاك اللاتشو باجيتو بمليون ببليون متشرس سنتنو غنزب يعتفا حيا عمت اسبرمون بممرمر هاي عمت انتنا درقي هاي عمت وسدلت مكنياتهم يسبرن فساشنو انديت كزي عبد السمر عبد القادر يولدال كيتن ممت او بلو هيوتون ان انتن لما انتن هاي عمت تقمتي كسو غا السون يميردو بزو دكتوروش انا فلاسفاوش عمتا كهاي عمت بوهالا من الال مغازيتا وندان ببكوت مجمرة تنش مايكروسكوب سرا كذا كذا تلك على مايكروسكوب سرا بمش الرشا عند كفلين يميهل تلك انتو كونو قزفتو عند كفلين يميهل مايكروسكوب سرا لي بمش الرشا تلك على سبرومون سياي هلتو اينو تكاتل علي هلتو اينو تكاتلنا ندد بكا هلتو اينو تقفى مالتنو كذا من علي او there is power علي عند هايلة اللي بزا ينسرا مسرا ليلا باور عليه ان تشيلن بلو اجون اسركب ماارت نو سلازي روح لما روحن لما لماوق نبر سلازي مندنو سبيرم سرو بمتلاچو امريكا ولا روسيا منام ليسرو ياچلوم ايچلوم انجي سبيرم كسرو على طول انت روح سرو مالت نو طيب سلازي ثم لو قلنا لهم اصنعوا من مني شيئا حي مني نساچنا عند نجر فطرو بتلو اي فطرم كل ما يفعلون مندنو ميارغو تاقالاچو لك اند انقلال انقلال دورو تاوطالچنا انقلالو اهون بتكنولوجي يتوسن موقت يسطوتال دورو يمتسطو موقت يسطوتال لتوسن ساعات لتوسن قن ارغو يعني صبرو يوطال الله يفطرو دورو يوطال ينو ميارغو انت دومو يانتنا يمست سبرم يوسدنا باند يتوسن موقت منامن يسطوتنا بالله شلوتا لجي يوطال انجي سبرمو نو اساسو ين لمسرات يميتشلو يميتشل سو يلم لمالتنو يفلكو عن الحسن البصري الحسن البصري يتبالو تلقو يا أمة محمد عالم نو من الال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول المؤمن يخرج من الكافر والكافر يخرج من المؤمن إلال يدموتك كل أنك أقرنو نبياتي صلى الله عليه وسلم يد الحسن البصري من الذي صدقه يهنا قر أنتنو يالو نبياتي صلى الله عليه وسلم ناتشو عندك أن ببيتاتشو عند سيت متاتش عند سيت بنبياتي صلى الله عليه وسلم بيت متاتشنا كذبوا هلا بتعم قرماتشو أقبابوا وبتوا أكد اللبابسوا تأبايوا السجارة قدوة هل نقر أيوتنا دسالتشو نبياتشن منالو لعائشة أيكوات يا عائشة الوات ييتش لجي يمان لجنيش ألو عائشة من عالتشو اقل ياتاكم يا كافرو سبحان الله يخرج الحي من الميت الو كموت نجر حي هونو يا وطال من معناتنو يتشلج ككافر ميت هونو ينا وطى الله الو نبيك صلى الله عليه وسلم نعم الا تسمعون يا اخوه ابو جهل ابو جهل ما يقسوا له والله ابو جهل ما يقسوا كله اسلام ادلم ابو جهل فرعون هذه الامه يا امه محمد فرعون يميبالو تقلتشو من نو كجرباوي وطاو عكرمة ابن أبو جهل ابن أبي جهل يبالو وطا من نو عكرمة تقلتشو سنت أغروش بتقرنت مري هونو سنت يكافر أغروش يكفتنا من اسعي وطا تلقو يتقرنت مري نبر بسلمنا يمان نو يا أبو جهل لجنو نعم طيب وهل بلغكم عن الوليد الوليد ابن المغيرة يميبالو تلقو بمكة ينبرو حبتامو مليونورو الله بقرآن بزو قزينو سلسيا وردو انا منا لا الله سبحانه وتعالى سل الوليد ابن المغيرة هو كان كافرا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر نا يه قرآن كو يسحروش نقر كونو محمد كو يعني أباتو سحر نبر ويمدمو عند تأونقو أي نبر كسي ورسو كونو قرآن كو الله كالا دلم علي الله سبحانه وتعالى تقطع عنا من علو سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 علو نام يهن جهنم يتبك أشنو عليه يه كافر يهونو تلقو كافر ينبي أشنت ألات ينبرو من تولدك السو سبحان الله خالد ابن الوليد سيف الله وسيف رسوله سيف الله المسلول يميلوت تلقو يتأرمري خالد بن الوليد كسجربة وتأماتنو إذن يخرج الحي من الميت كموتك بسبسه كافر عند مسلم ياسو التعال طيب خرج منه خالد بن الوليد وهذا الرجل الثالث عقبة ابن أبي معيط يميبالو يدمو يباس كافرنا لعنة الله عليه لأنه كافر نو يموتو نا يهنا قر تاكالاتش عقبة نبياتش صلى الله عليه وسلم بكعبة سر هنو بسجود ودكو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي على إيالو السومتو يبق تنفرسنا يبق قشاشا دم فرس منا من بأند كيسارقو بجرباتشو يافسسو ملعوني هونو عقبة ابن أبي معيط بل أندق زيلة نبياتشن بفتاتشو لاي تف بلو أنا كافر بما جئت به أنت يمتحو قرآن نادين إني كافر قوانا نيالسو إنا لنبياتشن يدمنا يكوشاشانا قر بجرباتشو يافسسي من تلالاتشن نانتي والله سونتي أنفتفت عليان قطقت عليه نقر ستسما ما أنو يوتاش كسوتاك اللاتشو أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط يمبالو يمتبالو تلك وصحابية بزو تأمر يا سيد صحابية نو يوتاتشو كسو نعم بل الله سبحانه وتعالى بزيه سيت سم عند سورة ورده يعني بسو أنت مكاينات مالتنو سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة يمتبالو سورة بزيه سيت مكنيات نو يوردشو يقولاتشو أسلمت مجمرة نبياتشن نبينا نسيلو بزاق زينو يسلمتشو لكن من ترق أباتو عقبانو اسلام هن يالله بذل بكا فجعتونو مي قدلات يقدلاتال أرلم إيمانوان دبك أزم مالتشنا لبزوق زين إيمانوان دبك أزم مالتش كذابو حالا نبياتشن سأسلم كمكة ودى مدينة هجرة هيدو الزيلاي يعني ضاقت عليها الأرض بما رحبت مريتوات أمب بالتشات بقى انديت اسكمن غزي نو اهو نغدي بزيه بقى ود مدينه ود نبياتين سال هيد يمقرو مدنو بلا كل غزي راسوا ستبطبطنا ستتشجر عند غزي يهونه يهون بلا كمكه بتشوان بلليت كونو سبحان الله مسواتنت كونو هي نغر انا يا نبياتين انتن لمكتلنا اسلمناون يسلمناون فقر موت بيمطا من اللبت بلا ليليت تنستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندموش ناهتو تشي سمال يني سمال يا جماعة يني سمال شوال الحمد لله ما شاء الله زاري كونيشن دمو من دهونا لكم نيم ياسو طاياس غباينو عندان دي براسو بذي ورورال ملسو دمو راسي ملسال على كل حال خيرنو استاذ يسمعين كهنا مايك لك قالنا ود مايكوس كده جنا يملسونا مايكون يا استاذ يسمعين كهنا ان شاء الله استاذ يسمعنيال استاذ ابو محمد يسمعنيال يمي يسمعين كهنا عند عند اسايونينا مايكون يا استاذ قال هنا انجدي ياو يتلمد ادمينوچ ان شاء الله ادمينوچ بليز بتشارعچ متن ادمين كوداچون يا ادمين كوفي ارغاچو كو يا ادمين كوفي ارغاچو غبو ان شاء الله نعم كريما تمامون يا فالشي غير الله الله يا غراوند ادمينوچ يا ادمين كو ارماچون ارغاچو غبو مثلاتم انداندي اندو ادمين كاليلا ليلاو يشفنالنا كونكشن يادرغاللون يياياچو سلاونا سلازي لازم ሁላችንም እስትዕዳድ ልናደርግ ይገባል ዝግጁ መሆን አለበት ወታደሩ ተዘጋጅቶ መሳሪያውን አቀባብሎ ነው መጠበቅ ያለበት። እንዴት ትላላችሁ? መርሐበን ኡስታዝ ማይክ ፍሪ። يا الله وندموش والله امباي متاكو بتام تبساچو بزي كونكشن اني سنناغرو يقيه هون ما نو يسماو يتعرفكوت استي سلامن نبر يمناغرو والله بمرقنا نبر يمناغرو سلا سيتوا انا استنغرو نيت نو يدرسكو عند سو مايك يزو كو قيه اني كو است سغبا زنبلو مايكو اي ايستني እንደዚህ እንደዚህ የዚህ ደርሳል ቢለኝ ጥሩ ነው ግዜ እንዳናጠፋ የት ነው ደረስኩት አቡ አኒስ ባረከላሁ ፊክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط هذا الكافر انا لبزو عامات ايمانوا بلبوا ششغا የቆየችው በሌሊት ነው ተነስተ ወደ መካ ወደ መዲና ወደ ነብያችን ሰለላም ሀጀረት ምን መካ الى المدينه ምንም ነገር ሞትን ሳትፈራ ያለው እንስሳ ያለው ጠላት ሳትፈራ በሌሊት ሄደችና አንድ ሙእሚን አገኛትና በሰላም ወደ መዲና አደረሳት ማለት ነው። መዲና ሄዳ ነብያችን ሰለላም ተቀበሉትና ተቀበሉትና ብዙ አለቀሰች እር ብላ አለቀሰች። በቃ ወላሂ እኔን ታሪክ ሳነብ በጣም እንትን ይለኛል ወላሂ። አለቀሰችና ምን አለች ያ ረሱላህ? ምክንያቱም እሷ መዲና ስትገባ ሁለት ወንድሞቿ የወሊድ ዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዓት ሁለት ወንድማቸው እየሮጡ ወደ መዲና መጡና ልጃችን ስጠን እህታችን ስጠን ብለው ከነብያችን ጋር ሲከራከሩ እሷ መጣችና አለቀሰች። ከዛ በኋላ ምን አለች ያ ረሱላህ? ለዚህ አመታት ያህል ኢማኔም በእንትኑ በልቤ ሸሽገ እንደዚህ ሲሰቃይ አሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመካን ስቶ ከኩፍር ከጨለማን ስቶ ወዳንተ ሲያስመጣኝ እንዴት አሁን ትመልስልኛለህ? እባክህ ያ ረሱላህ እኔ በቃ እሞታለሁ እንጂ ወደ ኩፍር አልመለስም ብላ ልክ እንደ ህፃን ነቢያችን ዘንድ ስታለቅስና ስትሰቃይ ነቢያችን ሳይሰለም እንግዲህ አንድ ውል ነበራቸው እና ይሄ ውል ምንድነው? ያኔ የከፍ ያሰለመ ከመካ የመጣ ሊመልሱት ከዛ በኋላ يعني يكفره سو دمو قريشو انداي ملسوت يميلو ول نبراچو لكن الله سبحانه وتعالى من ادرجت اقلاچو يس يزين سيت القسونا بتام ر يالو انت سيسما بمجمرا بنبياتين لب عند نجر اسقمته منالو نبياتين ولاتين كو بوندوچ نجندي بسيتوچ ادلم بلو ملسو ሁለተኛ الله سبحانه وتعالى سوره كامله ورده مكناتو لذي سيت سورة كاملة أورد الله سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة يمتبالو أورد بالزاقزي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يهجن آية لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وردت ما يتنو من دنو ميلو يهجن سيتنا عند السواء مساسل سيتوش إيمان فلقو اسلمنا فلقو سيمتقو عندت تمل سواتش ودا كافيروش بس تتنققو مكنياتهم هلو عند أم كلثوم لا يهون الشلال مكنياتهم ودا سلام قبيتش بلا متا ቁረሾቹ የላኳት አንድ ጃሱስና አንዱ ሳኢዲ ልትሆን ትችላለች። ኢንቨስቲጌት የምታረጋው የካፊሮቹን መልእክት ልትሆን ትችላለችና እምተሂኑሁና ያኔ መርምሩአቸው ፈትኑአቸው ምን ብለው ነቢያችን መርምሩአቸው ነበር። ያኔ እዚያ መጣሽ ለኢላህ ለአላህ ነው ወይስ አንድ አንድ ፍለጋ ነው ወላሂ በሊ ምናም ብለው ይመረምሩአት ነበር። ስለዚህ ትእዛዙ ምንድነው? يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات እንደ ያኒ ሙኩቱ ማለት ነው مهاجرات فامتحنوهن الله يعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن بلو الله سبحانه وتعالى لبوا بتام بتام قزق ቀዝ ያለ ውሃ እንደጠጣች ይሄን አያወረደና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንሰጥም ብለው መካ በመዲና አስቀመጧት ማለት ነው። እሺ ይህች ማነች? ኡም ኩርሱም ከማን ወጣች? ከዛ የበሰበሰው የሞተው ካፍር ዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዓይጥ የሚባለው ወጣች ማለት ነው። طيب هذه المرأة روت احاديث صحيحة ብዙ የነቢያችን احاديث ببخاري بمسلم يمغنيو احاديث نو يا وراچ السوا. طيب وتزوجت دمو يهجباچو يغرمال السوا لجكو تقلالا بجنه يتبشروا سوتش نو ياغبوات تقلالا انزي اربع غزي ياغباچ يعني ام كلثوم عنده سيموت ليلاكو يعني عداوا بتشا نبر يمطبقوت عنده بالوا يموت على ادلم خلاص عداوا አራት ወር አስር ቀን ይጠብቁና ቀጣ መጥቶ አንድ ያገባል ነበር ያገባት ነበር። ተዘወጀት አወለን ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ህብ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን በጣም የሚወዱት የነበሩ ሸሂድ ብለው የሰየሙት አላህ ነብያችን በغزወት መውታ የተገደለው ትልቁ ሰሃቢ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ እሱን አገባች መጀመሪያ። ثم مات እሱ ሲሞት ደሞ استشهد تزوجت رضي الله عنها الزبير ابن العوام والزبير ابن العوام من العشر المبشرين بالجنة السو دمو أقبات مالتنو كذاك أطلو دمو تزوجت مرة ثالثة نعم الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف يا نبياتشن يا صحابة مليونير ينبرو كنزا السر بجنة يتبشروا دمو عبد الرحمن ابن عوف دمو أقبات مالتنو فولدت له إبراهيم وحميدا وإسماعيل سوستنتن لجوش ولدت شلت مالتنو وعندما توفى السودم موته عنها تزوجت عمر ابن العاص تلقو يا قبص مري ينبرو قبص إن يكفته አሁን مصر የምትባለው በሱ መሪነት የተከፈተችው ግብጽ አምር ኢብኑ አልዓስ የተባለው ደሞ አገባት ማለት ነው። ወእንደዚህ ከአራቱም በኋላ እሷ ራስዋ ከዚህ ዓለም በእስልምናና በኢማን ሞተች ማለት ነው። ان هذه الصحابيه يا اخوه من اعظم نساء الامه الاسلاميه التي يجب على المسلمات سيتوتش የኡመ ተሐመድ ሴቶች የሷን ታሪክ አንብበው እሷን ቢከተሩ እንዴት ቆንጆ ነው። ከየት መጣች? ከመይት የወጣችው ሰንተ ዓለም ነህ ሼክ ነህ ሚስተህ ደሞ ማሻአላህ እንዴት የመሰለችው ጥሩ እስላም ነች። ልጆቿ የናንተ ልጅ በጣም በአደብና በእስልምና ነው የምታሳድጉት አይደለም? لكن اخيرا يطلع شقي ابن يعني ما شاء الله متفصو يوطال سكرام يعني كافر وزموت يمارق يمسرق منامن كنزا زقاج يهونو سو يوطال كني قال لاچو اباتونا ناتو በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እስላም ናቸው አሊሞች ናቸው ሐፊዞች ናቸው ላኪን ልጁ በጣም መጥፎ ይወጣል። እንደዚህ ይከሰታል አይደለም? እሺ ባንጻሩ ሲከሰታል ወይ? አው ማንጻሩ ደሞ አባትና እናት ግድ የላቸውም በእስልምና እንዲያውም ممكن አይሰግዱም ቢሰግዱም በቃ እስከዛም ድረስ ልጁን ምንም ነገር አላስተማሩትም። ላኪን በአላህ ችሎታ ልጁ يطلع داعيا الى الله شيخ كبير ወጣል። አባትና እናቱ جاهሎች ናቸው ላኪን እሱ በጣም ከባድ ዓለም ይወጣል። ይከሰታል? ናም ይገኛል ሁለቱም ይገኛሉ። ስለዚህ ብዙ አንደነቅ ወንድሞችና እህቶች ልጆች አሏቸው አይደለም? ልጅ በደንብ ብትታገል ልጁ ወደ ግራ ብቻ ይሄዳል። خلاص ተው ይሄድ ምክንያቱም አንተ ያለህን وما على الرسول الا البلاغ استمروا امبيكاله ይሄድና 60000 እንትን ደሞ አንጻሩ ደሞ አለ አባትና እናት በጣም ችላ የሚሉ ሰዎች ያሉ ልጁ በጣም የታነጸ በእስላም ይወጣል። አይ ግረማቹ ለማለት ነው የፈለኩት። شوفوا العالم من يلال عالمو من يلال እናንተ سورة البقرة سنفسر تساو سالاتشو سيدنا موسى بن عمران نبيناتشو مانا ياسدقاتشو ياسدقاتشو أباتاتشو ناناتاتشو ياسدقاتشو تمام؟ إشي موسى السامري يمي بالو مانو جبريل يا جبريل مستير بوزياك نبارسو انديهم بجبريل مكاينتنو يادقي لالو انها بجبريل مكاينت يادقي كافر شقي وطا موسى السامري يا سيدنا موسى لأرباك أن كالله مقنانيت بلو سيهد يعني بريون أننا لامون በወርቅ ምናምን ሰርቶ ይህ ነው ኢላሃቹ ያለው ሙሳ ሳሚሪ እና እሱ ከሙእሚንትን ሙእሚን ያሳደገው ነበር እና ሙሳ ደግሞ ማን ነው ያሳደገው ያሳደገው ፍርዖን ነው ካፍር ከካፍር ቤት ያደገ ነቢ ይሆናል ከጅብሪል ስር ያደገ ካፍር ይሆናል አይደለም እንዴ ይገርማል ይገርማል بل عالمو من الال اتقرمو الال يقول لك سمو كنيقا مرسل اقر ما تشو فموسى الذي رباه جبريل كافر جبريل يسدقو وجبريل سر يدقي قال له واندموش ባካቹ አንዳንድ ስጡኝ ምን ትከስራላችሁ ዝም ብላችሁ አንዳንድ ብትሰጡኝ እሺ فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ስለዚህ ብዙ አንጨናነቅ ልጃችን አስተምረን አስተምረን አስተምረን ያኒ ወደ ግራ ሲሄድ ወደ መጥፎ ሲሄድ ጓደኞቹ ወስደው ሲጃራና መጠጥ ዝሙት ምናምን ቢያስተምሩት እኛ የሚገባን ብቻ እናርግ ነው እምለው نعم يا اخوه هذه هي تس آيات لا يستطيع أحد أن يفعلها لا تقال لونا اسكهون درس زت أنت أمروش الله يسرات شو أهون لا تقال الله شو معتنو من دنا شو النسو يقول سبحانه وتعالى تولج نعم كما جمر أن جمر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بلوال بيدك الخير بلوال زقاو هنا قر عندنا تولج الليل في النهار وتولج النهار في في الليل نعم عندذي بلو وتخرج تخرج الحي من الميت بلو زت انت امرش بالذي هلت ايا بالذي هلت كان يتمارناچو هلت يا الله قران ايا زت انت امرشنا زت انت تلالق سو يما يتشلاچو نا يتقسونا نتقاللاچو من يلال اولا إتاء الملك نقسنت يميسات أو السنو كيف نوصلوا لن تؤتي الملك من تشاء ولتنيا نزع الملك نقسنتو من تقود أمو ودليلا ما الشقاقرهم يا الله نقرنو كيف نوصلوا لن وتنزع الملك ممن تشاء نزيه لتناتشو طيب إعزاز الإنسان يعني أندسو كبر يالو يميادر قو بتقام تلك مريم يميادر قو ما نو الله أدلم تعز من تشاء سوستن يا جيشي طيب إذلال الإنسان وردتن يا ميادر قول سولج الله بتشانو الله ككبره أتواردم الله كواردش دمو يفلقوا الكبرة تقنية منا وتذل من تشاء النزي أراتنا شو طيب كذبها لا تخرج الحي حياة ميسات أو كموت حي ميفترو الله نو كبسبسي سو كموته ككافر حي يمياوطو السنو كمؤمن دمو كافر يمياسوطا ويم كدرق باقلا يعني فرياما هونو انت يمياوطا دمو السنو وتخرج الميت من الحي طيب كذا بهلا زت انا تذل من تشاء وردتنيا ميادرقه السنو عمستنيا إلاج الليل أن ليلت ودى كان يمياسقبا سدستنيا كان ودى ليلت يمياسقبا سباتنيا إخراج الحي من الميت كيموته سو ويم كموته سبرم ويم سندي هيوتي علو يمياس وطا سمنتنيا إخراج زتنيا من إلال ترزق من تشاء لفلقوا سو على منهم حساب زرزق يميسات أو السنو النزي زت انت أمرتش الله بالنزي ستاكسات شو ما نم سو ما نم أقر ما نم فترة يما يتشلات شو نقرنات شو ولذلك والله سبحانه وتعالى ما ذكرها لنا إلا لنفهمها ونعطي حق الله يا الله انهك ان دنست انا عندنا الرداتشو نو يسطنا الله سبحانه وتعالى طيب لمن دنو الله يهن يتقس بنل لنكبره لإلنت لماوك نسبح يعني نصهم هون لماوك نحمده بتأمل لنا مسجنو نحبه بتقام لنودو نخافه بتقام لنفراو نعترف بألوهيته وحده لا شريك له على السول لا إله إلا الله لنو كلتنو نكفر بكل ما يعبد سواه كالسول لا السمار لهون دموش الشي كالسول لا يسمى هنين الشي كالسول لا ليلا إله إلا لنا ما قرات إلا للبن يهن لما سوقنو الله يهن آية ورد إيالكو قما شو ويمدمو تفسيرو بهلتو آية يهني مسلال إن شاء الله إنا بتمرنو بسمانو إندن تقم بتقام تسفايا دركو تنش إيكارال عند آيات إيكارال لش مالتنو لا يتخذ المؤمنون الكافرين ملو كإرفت بهلا وهنا بنا ما يأنتنو كابتشوننا كيك سنبلا تنش قرأ بزو مستنقق يا ميسات أن بزيه آية استي مني مسلال إنيو أسرع هيا سمن تنيو آيانو الله سبحانه وتعالى من إلال الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تذركم الله نفسه يتشن آبت أم تأنكر آنك ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير وإلى الله المصير يا أخوة بتقام لباتشن نستاتيشن آية مفسروتشو منالو بمدينة مدينة المنورة أنصار مبالو مؤمنوتشو يدرو قدنينت ينبراتشو درو قدنينت ينبراتشو أهل كتاب يهودوشنا كريستيانوش نبرو نا اسلمنا كمم تعطوا بفيت يعني يهودوش انا كريستيانوش ازا بمدينة ينبرو كنزا انصاروش يمدينة اسلاموش قوادنينة نبراتشو نا كزا قوادنينة تاتشو كتلو بزو مستير يسطقو نبر نزا يولاشو مفسروشو يسعفو تلا نبلاشو يقول أن جماعة من اليهود كانوا يصادقون جماعة من الأنصار نعم ليفتنوهم عن دينهم أن الزا يهودوش قدنيا مش قدنيا مسلو كسلاموش تنشت أقايلونا سلمنا نمي قدانا قر يوستو نبر إلال لببالو كانيقا طيب و فقال رفاعة ابن المنذر وعبد الله ابن جبير نعم وسعيد ابن خيش واحذروا ملازمتهم ومباطنتهم مباطنة مالت يعني ان انت انصارو تتنققوا النزي يهودوش ود ان انت تقاتقا يميروتكو مباطنة التارقو مباطنة من مالتنو يوست يلباتشو نقر التنقرواتشو اسلمنا نمي قدا نقر كان انت سمتو الزاهدو يعني اسلمنا نمي قدا نقر لمارك سلمي فلقو باكاتشو كان نسو قدا نينات بتتو مستر اسلمنا مستر بات ستواتشو بلو مكر ستواتشو مالتنو تمام كذبو هلا فأبا أولئك النفر نزاقن نزيكو قد نيو تشاكنا تشو يدرو قد نيو تشاكنا نزا عندان دا أنساروش انبيال ولال أن فأنزل الله تعالى حاكو مارتنو سبحان الله خساو بدن بقبتوا تشوال لما توسام انتهنت اياك اتعيق اللوشي لما دنو هيتشن آية ورد السلاتشو النزا عندان دي يهودوش كنزا مسلموش انصاروش يتبالو يا مدينة سوش تقايالو انا بزوم ستيري وسطو نبر سلزي يهن نقر تو الواتشو وندمو تشاتشو فزا انبيالو انا الله تقوطانا يهن نقر اورد مالتنو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ان انت سلاموش مؤمنوش صحابوش لمن دنو يعني مؤمنوش يمي مكرواتشو تتاچو يهودوچ يهودوچن طغا ادرغاچو مستريم تسواچ يمسطاچو لمن اندزي مهون يلبت مالو فليس من الله من شيء يميادرغ سوكو كالله جا من أينت أدل اللوم الله سبحانه وتعالى بتأم نويت أميت ألاو من الآية ورد ما أتنو. والمعنى معنى هذه الآية كما قال المفسرون لا يحل للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ونصراء. عند مؤمن الشيء قادني نتيارج من ألب يقاس قادني لهون الشلال ينقد قادني لهون الشلال يقربتنا يفلقوا النقر لكن اسلمنا من ملكت نقر لبه كفته لأند كافر مستتو بتقام الله نمياس قطانو اليوم الله من علي ويحذركم الله نفسه يعني بجهنم أدل من مسفر الرجو بنتنا أدل من مسفر الرجو بنفسنا مسفر الرجو إلى الله سبحانه وتعالى. لأن في تقديم مصلحة الكافرين على مصلحة المؤمنين نا يمؤمنوشو يسلمنا انتقم بزيه بقونا درقه لكافروشو يميردا تقم كامت أهلو سبحان الله العظيم. يقول تقديم مصلحة الكافرين على مصلحة المؤمنين تقديما للكفر على الإيمان. ومن شأن المؤمن الصادق في إيمانه ألا يصدر منه ذلك شيء. وندما تشين مصعب وندما تشين فذكر كلاش وندما نا شغباب مكام كوا وطوال ين أهون يملو بدام بندت سموتنا تعليق نتارا قلت والله بتأمنوا مقابزاش مكناتهم أدقنيا هونك ألنو بتلي بتلي بأوروبا أمريكا من أمن يمتنور سواج كنزا كريستيانوش النا يهودوش تقلاك لاش سلهوني يهن نقر بدم بنتن مسمات ألنو ولا لو. طيب وقد ورد يا أخوة وقد ورد مثل هذه الآية النهي في كثير من الآيات بقرآن بزو آيات هلو عند مؤمن يفلقون قوادن ينت يارق ككريستيانهم كيهودهم كمشركهم قوادن ينت كالنسو مارقو كو آيات اللام بس لمن آيات كالكلم نعم إنه بيات شو اللو إنه يتم ستورنت يعني student life በነበርንበት ጊዜ classmate የነበሩ እንትን ነበሩ ጓደኞቼም ጁ ክርስቲያን ነበሩ አሁንም አሉ በአሜሪካ አሉ ጓደኞቼ እንደዚህ ይሄኮ አይጣላም ይሄ አይከለከለም ላኪን ምንድነው እስልምናን በተመለከተ ነገር ልብህ ከፍተህ እስልምናን የሚመታ የሚጎዳ ነገር ለነዛ ካፊሮች አትስጥ ነው የሚለው. وقد ورد هذه آيات كثيرة يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. الله الله مريا ان الذي كافروش يا الله تألاتنا يا انت تألات مهونون الله قلت ستناقروا لهون اتشوف بمن دنو بإيمانو بليلا دلم لأنه يحمل الكفر وأنت تحمل الإيمان يعني بمن دنو الله هن يتقوط عبت سون لتودوا والله سلتيكاتش والله والله كافر الله يتألاو الله انسي سد بيميولو ومياادرو يولسو لجه بهونم السقد ما شفرنج بلو لا الله جرباون يسطي انديت تودوا الله. سلازي عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة يا اخي والله قرانكم انديت انيت الله تنقر تودى الله بالمودة مالتكو فكركونو موددكونو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ينيت ألاتنا ينان تتألات انديت قوادن ينتنا فكر كنسوغا ترقى الله تلقون عليهم إليهم بالمودة بتأمي قرمال بل إلى آية المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كالنسو قابت عام كربي هنا فكرنا انتنا الترويل. نعم بعضهم أولياء بعض ارسف الساتشو النسو كافر لكافر لواندمي هنا لنجي انديت انت واندمينا وبله كفارق مستر يمتسات أويل. نعم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أخي عربينيا ترى عربينيا من ناقر كونو ميمسلو ونت ونت يهم ما يقبه سؤال ومن يتولهم منكم لا لا لا لا النزي كافروش قدن شاشن وندمو شاشن نبلو كان نسو كفار قاتشو يسلمنان مستر يسلمنان ميقودان اقر كان نسو انديوم اندان دقزي اندسو كافر هونو يسلمنان بسلمنا يفيزال يا شوفال بنبياتشن بقرآن ايه دمو من دنو دمو يسلمنا همانو تامانو تيالو ودوهالا قوتتون يميلو نقر يهنتن اقرال لاتشو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ينقر السر منكم فإنه منهم بقى تعالهك الله كنسونا أنت كنسوا التشال ماله. طيب قالوا والموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إذاء لأهل الدين. يعني يتكلكلوا وندموشنا هتوش بدن بسموني كريستيانوش بتورون بدن بسموني تلاتشا كنان تيلنم تلاتشا تشني إيمان قداي بيتشانو عبد الله النا قبر مريم هلتم بيقومو في تيلا بيقومو هلتم يسولج ناتشو هلتم اندني ناتشو هومانيتي بنسو اللن إذنت اللن لكن أندو يا الله وداجنو أندو يا الله تألاتنو إنديتي الله تألاتن أودال له يهين بيك كوشن ماركار قوت ينيت ألاتنا ينان تتألاتن ديت ودال له شو إيالن يو جيت هاي يما منبت جيت هاي اندزي سيل إني أهون ما ننماس دستنو انجده اندزي هم مارقو سلزي من إلالو الممنوع ممنوع يهونو كل كل يهونو من دنو يعني دين هنشت كنزاقا انتنس التارقهنو بتقام انجي لالو او اذا لأهله اهل الاسلام واضاعة لمصلحته لسلمنان يسلمنان تكم مهونن اياوك ينبع اقره رقت انتن ما رقونه كلكل واما ما على ذلك كالتجارة او مثلا رياضة او جيران دزي وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخل من هذا النهي نا إهنا قر يتكلك لا دلم أبرا يسولجنا ننه اللاتشن يتزازنن ننا ينتني يتوددن نهدالن لكن تككلن ياو مودد لمؤمنوا بيتشانو ميستطو لأنها ليس معاملة فيها أذى للإسلام والمسلمين نزي بقاس تقنان يالي بتجارة تقنان يالي بقربة تقنان يالي ببزونا قر تقنان يالاتشو من ما دلم هي ايمانتني من ملكت قن لا الى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء اهون بسورة الآل عمران بإجاشن يالي شو آية يهن نقر إيا سما إيا وقع درق قن كني من بوتا اللوم الى الله سبحانه وتعالى. طيب أي ومن يتخذ الكافرين أولياء وأنصارا من دون المؤمنين فإنه في هذه الحالة يكون بعيدا عن ولاية الله. الله يانت وليا دلم بل يانت تتألاتنو إلى هل. يقول سبحانه وتعالى في القرآن إلا أن تتقوا يهتم بإجاشن يالتشو آية إلا أن تتقوا منهم تنتن يميلو يقول إلا أن تتقوا كنسو غا مسراتو باند نقري فك أدالالي إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير من دنو مفك أدو لمسال إلى اللو إذا كان الخوف الشديد بتعم فراتشاك اللي أنت متنورو بالنسو وستنا بكريستيان بيهود وستت الدوالك أنو متنورو إنا بتعم لهوته مياسا قانقر فراتشاسي متى لمسال يالو إلا أن تخافوهم مخافة أو إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض. يعني بكبرهنا بهوتهنا بجنزبه تلك زمتشاسي متى بزاق زي تنش انتن لمارق كسو لمششي متارقو نقر الله عفو بلوالي لال لمسال اندمن نلتك أسلاشو. لكن مع كل هذا لا نرتكب أبدا حراما لنرضي النصارى واليهود نزا سلام يرهون سوج النسون لما سدست بلن حلالو حرامو أن ندرقوم حرامو حلالو أن ندرقم يعني حرام أن ندرقم يهونا ونقر بمتى حرام أن ندرقم إذ نسون لما سدست بلن إلال. طيب كان مثلا يقول مثلا يكون الكفار غالبين ظاهرين أنت اللهبت بوتا بدن بسوني أن أنت وندوش سيتوش لأن أنت ميتاكم تمرتنوي أنت يا اللهبت በነዛ የሁዶችና ካፊሮች መሐከል ነህ በአገራቸው ነህ በህጋቸው ነህ በደንባቸው ነው ያለው አይደለም او كنتم في قوم كفار فيرخص لكم في مداراتهم باللسان يقولاشو مدارات مالت بملاسه يمتسطو كانغت بلاي هنا نجر بلباتشو ادلم مدارات مالت نعم كلبه سايحون كانغت بلاي يمتسطو قالات نو لمثالي انت عندتين ودهالله ودشالله تبابالالاشو لكن يوست فكر يلهم انت تعمل مدارات مدارات مالت كانغت بلاي السوان لماس دست እንደምታፈቅራት ልትወድ ልታውቀለህ ነው እንጂ ከልብ ያልሆነ ቃላት ትሰጣታለህ ወይም እሷ እንደዚህ ታደርጋለች هذا يسمى مدارات ወይም ደግሞ ጣላቶች አሉ እዛ ላይ ከሞት እንድትድን ወይም ከነሱ ስቃይ እንድትድን ብለህ በመላስህ የምትሰጠው እንትን ይፈቀዳል አሉ تمام يقول في مداراتهم باللسان على الا تنطوي قلوبكم على شيء من مودتهم لبغن يمؤمن فكر بቻ ነው የሚገባበት እንጂ የካፍر የሙናፍق فكر እንዳይገባበት በጣም አደረ እላለሁ الى الله سبحانه وتعالى بل نعم دارونهم وانتم لهم كارهون يا حبيبي يا ربي والله العظيم منم يتويلم اشي انت ككافرونا كمنافقو طرو طرو نجر ستناجر اسو كملاسه بتشا مهون اللبت انجي ودا لبه بك مالت يلبتم من دنو ميلو الله سبحانه وتعالى يا جماعة قبتواتشوال الكافر عدو الله وعدوك انت او انتي يهن በጆራቹ ሴቶች ኮናቹ በጆራቹ እንደ ወርቅ ላይ እዛ ሰኩት እስቲ ወንዶቹ ደሞ እኔ ጃይት እንደምታስገቡት በኩርምታቹ ወይም በጥርሳቹን ከሱት አልካፊሩ አድው ለላህ ወአድው ለከ ወአንቲ ወአንተ ስለዚህ በመላስ ስንኳን ጥሩ ብትናገር ጓደኛት ብታረግም ይላሉ بل داروهم وانتم لهم كارهون والا تعملوا ما هو محرم عند سرقن الترا تترتن يا كريستياننا اسلام لبيچاچو درو نو ايه نجر داس تتكلنا يا كريستيان لبيچاو يا اسلام لبيچاو هننا عند عند بتام مناطيوچ يهونو يترغمو سوچ نبرو انيا اسلام مغب يبلان وهاي يتطان انسو غادنجچاچون لمسدست بلو ازا يا كريستيان كفل هدو متط يتطو የነሱ ስጋ እየበሉ የሳቆትን ይሉ ነበር እና ይህ በቀላሉ ነው ግን ከዛ ደሞ ኢማኑን በእግርህ ረግጠ የኩፍርን ነገር ከነሱ ጠጋ ብለ በእስላም የምታሸፍ ከሆነ ይህ በጣም ጨለማና በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ነው ነው ምለው يقول والا تعملوا ما هو محرم كشرب الخمر او اطلاعهم على عورات المسلمين او الانحياز اليهم في مجافات بعض المسلمين سبحان الله النسو يمودتنا يسلم اسلمنا مستير هونو قالات يهون نغرات اوطته لنزا كافروش مستتو بطام يتكلكله نو وندموشنا اهتوش اوقه باتارغو يمي መጠጥ ከተጣ ከሰከርክ በኋላ ስንት ምስጢር አውጥተህ የምትሰጠው ብዙ ነገር አለና እባክህ እያከ በእስልምና እንዳታሾፍ እንዳትሳሳት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ثم قال سبحانه وتعالى ይህን ነገር እንዳናደርግ ያው ሶስተኛ ጊዜ ነው መደገመው ያለው ጀሃነም አርገ ይቀጣሃለሁ የሚባል ትልቅ ተህዲድ ነው በቀብሩ ውስጥ ጨፈልቃለሁ ካለ አላህም በጣም ትልቅ የሚያስፈራ ነገር ነው ላኪን አሁን ከዛ ሁሉ ወጥቶ አላህም ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል ወይሐዝሩኩም አላህ ነፍሰሁ ላ አሁን የመጣሁት የነገር ያደረጉ ሰዎች ራሴና ልዕልነቴና ክብሬን እንደነኩ ነው የምታሰብና ራሴን እኔን ይፍሩ ነው የሚለው فيه ما فيه من التهديد والتخريف والتخويف من موالات الكافرين لان التحذير من ذات الله اهون يمطاو ماسفراريا كذا كل لنته قطا نو ياغاچن الله سبحانه وتعالى ين نغير يادرغه اني بطاتو ارغو اندنكانيو متاسبو يلال الله سبحانه وتعالى سبحان الله نعم هنا قال العلماء لم يقل الله ويحذركم النار لكن قال يحذركم نفسه سبحان الله وهو أشد. واتخاذ الكافرين من موالاتهم هي نوعان أن كنزا إسلامي الهون سوتش وقدنينة النامستيرنة قنينة مارقو هلت أين نوال علماتش وهو الممنوع. نعم يقول اتخاذ الكافرين موالاتهم في الدين هو ممنوع بهيمانات كهنة يتكلكل السنو في أمور الدنيوية يسمح بالدنيا نقرقن كن السقا تجارة بالترق شركنا ترقى عن درجة بالتكفت بأبراتشو كواس بتتشاوتو أبراتشو بتبلو بتتعطو أبراتشو يفلقو النقر بالترقو ودن ينت بالترقو من يتكلك يتكلكل النقر أدلم لكن بإيماننا بسلمنا كما تانو الله ميلو. أما القسم الأول فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له فيه أن يظهر دينه يقول لا تشنجري يوروبا سوتش يا أمريكا سوتش سموت يعني لتسروا كتشالا تشسروت كان هنا قن بيانس بيانس بالهبة الله انفرانهم مليه من إلى اللو أهل التفسير يقول أما الحكم الشرعي فيه يعني عندنا بدينك هنا بدينك هنا من نفرده أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له فيه أن يظهر دينه لتعرض المخالفين له بالعداوة فإنه يجب عليه أن يهاجر من ذلك المكان إلى مكان يستطيع فيه أن يظهر دينه. أنا أندسو بكفاروش وستهنو ينوري دين بدنبارغو بتكبار لماوال بتقام كاك أتونا كتجنان نكي يجب عليه يجب عليه سوستنيا يجب عليه أراتنيا يجب عليه يهم بوتاتتو وليت مهيدا اللبت دينو بدن بارغو الله نعززو يمفتس مبت بوتا إزا مشكاقر مهيدا اللبت لالو. طيب إلا إذا كان ممن لهم عذر عذر كان لو عند مكنيات كان لو كان هون مستقر منم يميكالك لو مكنيات إلا سوغن بكفاروشنا بمشركوش وسط هنا هيوتون ممراتو يتكالك لنو دمو ليلا حديث اللي إني بريء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني بريء نسأنا نجي على التأيك أبتم من ينتقل من وسط الإسلام أو من دار المسلمين إلى دار الكفر بدون أي عذر يعني من المكريات لله كسلمنا إيريا وده كفر إيريا براسو بفلاغو تيهدو إني نجي على التأيك أبتم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إلا إذا كان منهم ممن لهم عذر مكنيات اللاتشو شرعية هنا شرعية هنا مكنيات كالنساء مثلا سيتوشو دكام ماناتشو سلزي كزا بوتات ين بوتات تنارغو ودليلا بوتا لمهد يمياك اتاتشو وزو سيتوشالو والصبيان هتسانوت لمسالي والعجزة شما قليوشنا تلالك يا الرجو سووشنا اكالسون كلوشي هونو النزي كان هونو بستكار الان. فقد قال سبحانه وتعالى يهن بتملكته الله بتقام يسفر آياتنا بقرآن يسوء يوردو يا أخوانا إني عند نقر وذن براكة لنقراتشو أهون بقرآن يسفر نقر ست سمو انتنا تبلو يا أخي بك أي يسفر راكو بقرآن بستوال بله تسفات تقرد مكنياتهم الدنيا أصلا بأسرها لفتنانو يتفترتشو الدنيا بأسرها سنت أمتنج أربعة أمسا سلسة أمتنو يهيتش الامتحان لاختبار سلهو نتشو باختبار اندي تالفكو مالتا لبهنجي اندي اختبارو ويمفتنا وتنكرنا وكبرنا واتبل مكناتهم هلتنيا تدقمو اي متعمي فتنا عند قزينو سلزي من الى الله سبحانه وتعالى تملكتو نقدي يهيتشن آية كتا وديتنو مسانة الزرات مسلاتشو يهيتشن قرآن ودا اوروبا نا ودا كندا ودا امريكا ودا من من من من من بزانة اش اقر يالاتشو لن انتنا اين ايا يقول سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم انا يوم القيامة እነዛ ራሳቸውን በድለው በሙሽሪኮቹ ውስጥ የሚኖሩ እና ሰላቱ አዛን አይሰሙም ያኒ መስጊድ ብዙ አያገኙም ከሪባ ለመሸሽ አይችሉም ልጆቻቸውን በደንብ አርጎ በእስልምና እንትን ለመምራት አይችሉም ብዙ ነገር ጭምልቅልቅ ያለ ኑሮ ከእስልምና አቋያ ስታዩ በጣም ያስፈራ ኑሮ የሚኖሩ አሉ። ان الذين توفاهم الملائكه بزي عينت يموتوا سوت ظالمي انفسهم قالوا يوم القيامه يتيقالو فيما كنتم لمن دزي عينت يسلمنان هواو يسلمنان اريا تتاچو زمبلاچو هواتاچو نشطاچو بامريكا بروسيا بمن متنورو سوت بزو غدلت يالو يايهواچو لمن دزي هارغاچو تبلو يهن تياقه لنانته يتيقال معناتنو قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض سبحان الله ان ياكو دكاموش نبرن لموطات ما نتشلم نبر الله انت يصاف كلن كونو بسويسرا كونو منورو ينبركو ازاكو بقى ازاكو بلو بزو مكنيات لا يمطو يفلقالو يالو نعم مستضعفين في الارض قالوا ملائكتش يملسالو من يالو الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اندي يا الله مريتكو سفي نبرشكو እዚህ ካልተመቸህ እዛ ካልተመቸህ እዛ ለመሄድ እኮ በጣም እድል ነበር እኮ ለምን አخلدተ في الارض ይችን መሬት ደስ ላችለች ጥሩ ኑሮ ስለምትኖር በአዱንያ መለኪያ ማለት የነው ያኺራ ነገር ረስተህ በቃ መሬት እኮ ሰፊ ነበረች ይላሉ يقول الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها መልሱ ምንድነው ውጤቱን እንፈልጋለን አሁን እንግዲህ በነዛ ሙስሊሞቹን ራሳቸውን የበደሉና በመላእክቶቹ ንግግር ጥያቀና መልስ አይተናል እሺ ምንድነው ውጤቱ يقول سبحانه وتعالى فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ልክ ነው ይሄ ለኩፋር ሊሆን ይችላል ለኩፋር ለሙናፊቂን ሊሆን ይችላል ይሄን አያ ላኪን አንዳንድ ሰዎች አሉ ልክ የኩፋርን መልክ ያዙ አይሰግዱም አይጾሙም የግድ የላቸውም በአሜሪካ ቁጭ ብሎ 20 አመት ሰግዶ አያቅም በስዊስራ ቁጭ ብሎ ሐጅም በጅሮው መጥቶ አያቅም በጭንቅላቱም መጥቶ አያቅም ለምሳሌ በለንደን ቁጭ ብሎ የእስልምናን ትእዛዝና افعل كذا لا تفعل كذا የሚለው ሁሉ ባሙሮ እንዲያውም አልፎ አያቅም እነዚህ ከነዛ ካፊሮች ምን ይለያሉ من إلا يالو يمن ليوث نقر يلم ولذلك قل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين النزا يما يتشلو عذر ينبرات شو سواج النسو بتشا عذر سلا الله شو الله عفولي لا شو نو ما ناتشو من الرجال مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا እነዚህ የማይችሉ አካለ ስንኩሎችና ሽማግሌዎችና ሴቶችና ህፃኖች የቁስ ስብሐነ ወተዓላ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا እነዚህ الله برحمته عفو ሊላቸው ነው لكن እነዛ የሚጨፍሩና እስልምና ስትላቸው አንተ ትለዋለህ ለምሳሌ በኖርዌይ በደንማርክ ሆነ አንተ የት ነው መስጊድ ምትለው ኡ መስጊድማ ሁለት ባስ ነው ምትወስደው ይልሃል ይሄን ወገር የለም طيب يا اخي ነ በየቀኑ مجلس العلم ለመሄድ ፈልጋል አረ مجلس العلم የለም يا اخي ነ ቤት ለመግዛት ፈልጋለሁ طيب ቤት ከገዛህማ በሪባ ነው طيب ምንድነው يا اخي ትለዋለህ እኔ እቺን አጭር የለበሱና በጣም ወጥፎ የሆኑ ሴቶች ለማየት አልፈልግም ይሄ ከሆነ በጉድጓድ ውስጥ ግባና እዛ አፈር ልበስ ይልሃል طيب ሌላስ ምንድነው አረባከ ምንድነው እስልምና አይታለ እስልምና በሳውዲ አረቢያና በአገራችን ነው ያለው ባከ ዝም ብለ ሄድ እዚህ የለም طيب ትንሽ ምንድነው ያለው እንዴ ልጄ ኮምቢ አለኝኩ አልሰግድም አለኝ ዝም በል ከተናገርክ ቴሌፎን አለሽ 991 የምትባለው ወታደሮች መጥተው አንተ ነው እንት የሚቆጡ طيب يعني انا الجاغريكو بوي فريند يازج طيب زنبل اتناغر ورا مندنو انغدي بم دزي هادلم وندومي وندموچ تساسچالو اندياو كزي بلاي نو سلازي انزي سوچ انغدي اني اهون وطو مالتي سايون كك الله كلك كچالك الدنيا چرنچ وطا وطا كذا كالشال كدمو بلهبت الله انفرانو مله يا اخي عند امت تقول هوننيا لي النجر سنناجر بلهبت الله فرا بس بمتشلو نجر لكن شلا بله دينو بمسراك انت بمقراب جن بتقام يسهزنا له نجر. اذا نقول فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. واذا كان التخويف من بالقتل ونحوه جاز له المكث والموافقة لهم ظاهرا وليس باطنا. ان نجروا اسكموت درس يم يدرس كونه ويم تقدل الله ويم دوم اندزي كتب عليه بلبه تلاتشو بلبه اتودداتشو بملاسه جن عند قواد دنيا هنا كان السقا تقامت نو يميلو هقو سلزي يهتشن آيا اني تاسفر عني عليك والله لكن الحمد لله اني الله بتبوتا طهارة يالو مسجدنا أذان مسمى بات صلاة الجمعة صلاة الجمعة مسجد بات ريبا كفر لك توسد الله كفر لك بيت الله لجوتشن بدن بارجم تصدق بات أجرنا يعلنا لكن الله أي بلو إنك زيه أس وطعنا من لو لكن وندمشنا هو تشي زال شو مجمل درجة إن يدو أرجع الله والله يا رب يا خالق السماوات والأرض أجل أجل شو كزيه بوتا بتحم كوشش والله أن إني أن نجر ودالله يمودو من دنو تاكالاچو ببرايفيت يطرحو اندو وندموشنا اهوتوچ متأيق دس يلهنيال انديت نو باوروبا باميريكا نورو سلاچو والله اني راسين ماستلاو نو انداند غزي يمسماو ايه مدنو ايه نغر سبحان الله اندو من يلهنيال تنانتنا بهوسبيتال وشا ولدچنا كذا بحالا سلا ولدتش أبابا يازو إذا انتني يهدو بقى يولدتشون لج بلو عند أراس سيت سيدرسو إذا كذا بحالا دكتوروشو دومو يتولدو هتسان بدن بارغو سينكباكبوت الناتوان بدن بسينكباكبوت قروكوس يسطوات اندازي بأفوا اسكبتو دومو ترمومتر سيايوات اندازي بقى سبحان الله لسو يما يدرق نقر سيادر قولات للا دومو بيت أيك دومو ارى يبالنا مستمع تووالي يبالنا مستمع تووو بهقو مسرد كهوني بافنش اهنكوان لمن كون بافه بافنش اهنكوان تكاس بله مستوان لما سفراراتا تجلم اندي تالكوت اندي زينو ها اندي زينو بك الفلقم كالليش اندي زينو طيب يتالي الرجال قوامون على النساء يلم يلم يهنا قرب اوروبا يلم ليلاس اندي زي بزونا مسامعونا الله اقرى الله شو والله الله سبحانه وتعالى كشالي هولتك في أسوتو كذا براتشو بك بمكة وستنا بمدينة وستن دمتنورو الله يرداتشو نملو كالتشالي دمو بلباتشو بزاب بمكانو هناتشو لتناك أن دعا رقو يا ربي إنيان قديه الله أنت سلس أفكر لن الزهن يعلنو لكن بمتشال متأن أنت النفر الله إنا اندمتايو وما على الرسول إلا البلاغ سلالك لجوشين يمقبات مرتي يسطهونو يمقبات اقساس يسطهونو قن انبيالون من لارق إيالك كالله قامالك أسنا ملمنو أتاقوارتونو ملاتشو سلزي يزاري تفسيراتشن بزي الدم الدمال لبيالو لبيبال اندمي بالو ونتينو بيانس مندنو ملاتشو تاقالاتشو الاعتراف بالخطأ ايش بالخطأ ايش هو فضيلة بل عندن سوشكو عندن سوشكول ايش خبرهم دوم زمبلو ربا منا منسل والله نغن غنيا اني انانت نغي الله زند نقومالن عندن دچو قالو منو قد يلاچو مندنو اوروبا يالو اينه بتام جنانو يالو يلال انت جنانه يالو سبحان الله العظيم يا انت جناي هنو نعم انت باريانه انجي والله باريانه تاقال هيمان باريانه انت يزاي اوروباويان حق باريانا هانتي كن كزاك هقاتشو ستي عند سنتيمتر ودو هلابل يمتاقنيو تاقنيو الله انتي الله باري عدل لهم سلزي ونتينو عندان قزي ياسلك سال نقرونا لب بلو واندموشن اهوتوشي والله بتعام سلمو وداتشونا واندزي بدفرت يتناقركوت دمو من ناقر يال لبنيو يتناقركوت والله اني اهون شيخ باب مكة كالو ليلا رونو يالو مسلين ومصعب واندمي كهولتهم عندو ينقر تأمرو تنش يعني انا يعني انتن قالات بيش امرو اللت والله دسي لن يالمكناتهم كنيم يوتو قالاتوش عندان سوش ممكن ابديو لن يهونال ግን ዛሬ እኔ እብድ ነኝ ላኪን በእናንተ ማለቴ ነው ነገ አላህ ዘንድ ስንቀርብ ግን እኔ እብድ አይደለሁም እናንተ ናችሁ እብዶች እና በዚህ ደመድማለሁና ሼኻችን ወንድማችን ሼክ ባብ መካ ካሉ ወንድማችን ሙስዓብ ካለ እስቲ አምስት ደቂቃ ጨምሩበትና ትንሽ ሰው ከፈራ ማለቴ ነው والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم ما يكفري